السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا في بداية هذه الوقفة أشكر الله سبحانه وتعالى على ما هي وعان ويسر. ثانيا أبارك للأخ إبراهيم ما رزقه الله عز وجل بابنته عائشة، جعلها الله بنتا مباركة صالحة، وقر عينه بصلاحها وعفافها ونباتها أحسن نبات. ونوصيه بما أوصى به الرسول جابر لما قال له الكيس الكيس، حتى تكثر مثل هذه المناسبات إن شاء الله. والوصية للجميع. ثانيا، هذه محاولة شعرية لا أسميها قصيدة إلا من باب المجاز، تعبير عن بعض المشاعر التي في قلوبنا جميعا لمعالي الشيخ سليمان حفظه الله وسدده وجعله مباركا. قصيدة لعلي أسلط فيها الضوء على جانب محبة الناس لمعاليه. أقول فيها: نهنئكم بالعود، نهنئكم بالعود، والله يشهد، لنحن بهذا العود والله أسعد. سل الناس والأيام تخبرك أنهم وقد جاءت البشرى بعودك عيدوا. فذلك يجري دمعه فرحة بكم، وذلك شكرا خر لله يسجد، وذاك بذكر الله ضج مكبرا يبشر من يلقى ويثني ويحمد. هنيئا لك الحب الذي لا يرى له من القصد، إلا الحب في الله مقصد. أحبك ذو القلب المحب لسنة، ومبغض أحزاب تصول وتفسد. فذكرك في الآفاق شرقا ومغربا، وجهدك في الدنيا يغور وينجد. تنافح عن حق وتنصر سنة، تنابذ آراء الفساد تفند. أحبك معمور الفؤاد بحبه، لذا الموطن الغالي له الخير ينشد. لأنك ذو نصح ونحن بواقع، لنا فيه أعداء كثير وحسد. وقمت مقامات تقاصر دونها كثيرون، خافوا أحجموا أو ترددوا. وأرخصت فيه النفس والعرض لم تهب، مقالات من أرغوا كثيرا وأزغدوا. حماك إله العرش من كل كائد، ولقاك بالخيرات أيان تقصد. وسلمك الباري وبارك جهدكم، ولازلت في العلياء ترقى وتصعد. انتهت الأبيات، وأرجو المعذرة على ما فيها من القصور والخلل. قبل أن أجلس أحب أن أذكر موقف. لما جئت أسلم على الشيخ، معالي الشيخ حفظه الله، مهنئا له في قاعة المؤتمرات في الجامعة، وكان كما شهد من حضر أو رأى صور كان الزحام شديد جدا. فلما سلمت على معاليه وإذا به يقول في ذاك الموقف: لا ننسى موعد الأخ إبراهيم. أنا صراحة يعني غاب عن ذهني الموضوع، وما خطر في بالي أن معالي سيتذكر هذا الأمر في مثل ذاك الموقف. حتى قال الموضوع تمام إبراهيم أو تميمة إبراهيم، جاء في بالي تكلم عن شخص إبراهيم التميمي أو كذا، فما استوعبت إلا لما أكد علي الموضوع وكرر مرة أخرى، وخرجت منبهر. جزاك الله خيرا معالي الشيخ، وهذا ليس بغريب عليكم في وفائكم وتواضعكم. نسأل الله أن يرفع قدركم، وأن يعلي شانكم، وأن يبارك في جهودكم، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الله شكرا دكتور علي على هذه القصيدة الجزلة. ما دام أنه يذكر مواقف فسأذكر موقفا عنه. قبل قليل حينما قال عندي مقطوعة شعرية أريد أن أذكرها، قال أنا والله خجلان منها، مستواها ضعيف، ولكن كل من يفهم في الشعر يعرف أن مستواها عالي جدا ولله الحمد. قصيدة لم ولا كم بيت؟ والله قربت على 70-80. صحيح، قصيدة أول ما تعينت للجامعة في ملف. في ملف. ما جالت عندي. معالي الشيخ، تصير 140 معالي.